على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميعا. على حب النبي بدنا نصلي على سيدنا النبي من جوات قلوبنا. هلا كل واحد بيناتنا نتخيل إنه سيدنا النبي موجود معنا. إذا سيدنا النبي موجود معنا كيف بدها تكون الصلاة على سيدنا النبي؟ على حب النبي، على حب النبي من قلوبكم كل واحد. صلى الله سبحانه وتعالى. سخر لكل واحد بيناتنا ملك، مهمة هالملك كل عبد بيصلي على سيدنا النبي هالملك بيحمل الصلاة على سيدنا النبي بيوصلها لسيدنا النبي. فهلا سيدنا النبي أقسم بالله سمعانكم وعم رد عليكم السلام. الله على حب النبي من جوات قلوبكم. صلى الله الله الله على حب النبي عدو. صلى الله على حب النبي عدو اخواني عدو. صلى الله على صلى الله صلى الله طيبة تبدو حولها العيسو الله يا حبيب الله.